وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده حق حمده، له الحمد كله في السر والإعلان والظاهر والباطن واللسان والجنان والأركان والأعمال، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله المثل الأعلى سبحانه وبحمده. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة على أكمل ما يكون من البيان والبلاغ، فشهد الله تعالى له بذلك حتى ترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها، فهي شريعة نور وضياء وهدى وبصيرة. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنة واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في هذه الحلقة التي سنتناول فيها إن شاء الله تعالى ما يكون موجبا لقبول السؤال. الدعاء عبادة، وثمة أعمال وأقوال وأحوال تكون سببا لإجابة الدعاء، فجدير بالمؤمن أن يطلب ذلك. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم إليه وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فأمر الله بتقواه، وأمر المؤمنين بأن يبحثوا عن الطرق التي يصلون بها إلى الله، يتوسلون بها إليه، يدخلون بها على إحسانه ويدركون به فضله وامتنانه جل في علاه. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الوسيلة التي أمر الله تعالى بابتغائها ليست أمرا غائبا، بل جاء بيانه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء بيانه في كتاب الله عز وجل قبل ذلك، وترجمه رسوله صلى الله عليه وسلم عملا في قوله وحاله وعبادته وسائر شأنه. فلذلك جدير بالمؤمن أن يفهم الوسيلة التي أمر بطلبها في قوله وابتغوا إليه الوسيلة من خلال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ترجمان القرآن. فقد سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. لذلك من المهم أن نفهم هذا الأمر في قوله وابتغوا إليه الوسيلة في ظل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله في التوسل إلى الله عز وجل طريقين: طريق مشروع وطريق ممنوع. التوسل المشروع هو ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما دل عليه الكتاب والسنة. وأما الطريق الآخر وهو التوسل المشروع فهو ما كان عليه أهل الشرك، فإنهم اتخذوا من دون الله آلهة وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فينبغي الحذر من مزلة الأقدام، ولا نجاة للناس إلا بسلوك الصراط والسبيل الذي كان عليه سيد الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. إن المؤمن مأمور بأن يطلب الوسيلة لله عز وجل ويبتغي إليه الوسيلة في كل أعماله وفي دعائه. ينبغي له أن يطلب ما يكون موجبا لدعائه، موجبا لإجابة سؤاله وإدراك ما يرغبه من مسائله ودعواته. إن الدعاء في الجملة له صورتان، إما أن يأتي طلبا لأمر، وإما أن يأتي خبرا، وقد يأتي في صورة ثالثة يجمع فيها بين الطلب والخبر. الدعاء إما أن يكون طلبا، وهذا هو الأغالب والأكثر في سؤال السائلين ودعاء الداعين، وهو أنهم يطلبون ما يؤملون، فيقولون ارزقنا، اهدنا، أعطنا، وما إلى ذلك من المطالب التي يطلبون فيها ما عند الله جل وعلا. هذا دعاء طلب يبتغي فيه الإنسان ما عند الله بسؤاله، وليس أكرم على الله من الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا سأل العبد ربه عاد بعطائه ونواله وإحسانه، فما من قائل يدعو الله ويقول يا رب يا الله إلا رجع بإحدى ثلاث خصال: إما أن يجيبه الله تعالى إلى سؤاله، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما سأل، وإما أن يدخرها أجرا له في الآخرة. قال الصحابة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العطاء وهذا الفضل، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إذا نكثر يا رسول الله، إذا كان الواحد منا لا يقول يا الله ولا يقول يا رب إلا ويرجع بواحد من هذه الأمور الثلاثة، إذا نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر، ففضله أوسع وعطاه أحسن وجميله وإنعامه فوق ما تدركه عقول الخلق، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وبحمده. إذن من طرق ابتغاء الوسيلة إلى الله في مقام الدعاء أن يطلب المؤمن كل ما يرجوه من ربه، وأن يدعو الله تعالى موقنا بالإجابة، فإنه يدرك بذلك مأموله، وهذا الذي عليه أكثر الناس وأكثر الداعين يسلكون هذا الطريق في ابتغاء الوسيلة. ثمة طريق آخر يدرك به الناس ما يؤملونه من العطايا والهبات في دعائهم الله عز وجل ومناجاتهم له، وهو الخبر. لا يأتي طلب، إنما يأتي السؤال على صيغة الخبر. والخبر له صورتان: إما أن يخبر عن الله المسؤول جل في علاه، وإما أن يخبر عن حال السائل. وقد يأتي في بعض الأحيان الخبر عن حال السائل وحال المسؤول، وكل هذه الطرق توجب عطاء الله عز وجل. فمن الطرق التي يدرك الإنسان بها ما يؤمل أن يصف حاله بين يدي ربه، فمن وصف حاله بين يدي ربه جل في علاه أوشك أن يدرك مأموله وأن يحصل ما يرغبه وما يتمناه. فوصف الحال موجب لبيان الحاجة، موجب للافتقار، موجب للانكسار والذل بين يديه جل في علاه. ولذلك كان هذا من موجبات العطاء، من أسباب إجابة الدعاء، أن تشكو حالك إلى ربك، أن تبث شكواك إليه، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لم يقل: إنما أطلب فرج كربتي، إنما أطلب قضاء حاجتي من الله، بل قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فيشكو إلى الله جل في علاه، فهو المشتكى جل في علاه، هو الذي تنزل به الحاجات. وقد جرى على هذا النبيون صلوات الله وسلامه عليهم في دعواتهم. فهذا آدم عليه السلام لما خالف أمر الله بالأكل من الشجرة وقد نهاه الله تعالى عن ذلك، طفق يدعو الله بالكلمات التي علمها الله إياه، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توسل إلى الله جل وعلا بوصف حاله بأنه قد ظلم نفسه وتجاوز حدود ما أمر به وانتهك ما منع منه، فكان ذلك موجبا لهذه الحال من البعد والمجانبة للصراط المستقيم. ثم تعرض بعد وصف الحال لطلب المغفرة، لكنه لم يقل اغفر لي، إنما قال: يا ربي إن لم تغفر لي هلكت. فكان هذا من وصف الحال الماضي والحال المستقبل. فالحال الماضي في قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا، والحال المستقبل: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومثله وقريب من قول موسى عليه السلام عندما أحاطت به الخطوب، وهذا قبل رسالته وقبل الوحي إليه، لما خرج خائفا من مصر وجاء مدين وحصل ما حصل من إغاثة وإعانة المرأتين، تنحى ناحية وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هل دعا شيئا؟ هل طلب شيئا من الله؟ إنه توسل إلى الله بوصف حاله، لم يزد على أن وصف حاله لربه في مقام الشكاية، في مقام التضرع والانكسار. ماذا كان عندما سأل هذه المسألة؟ انفتحت له أبواب العطايا، خرج خائفا فحصل الأمن، خرج طريدا لا عمل له ولا مال فحصل وظيفة، خرج فردا لا زوجة له ولا ولد فحصلت له الزوجة، خرج وهو في حال من الندم على ما كان من الخطأ، فمن الله عليه بالرسالة فكلمه ربنا جل في علاه وأوحى إليه ما أوحى. كل هذه العطايا التي أدركها موسى عليه السلام كان مفتاحها الافتقار إلى الله والضراعة إليه، حيث قال في دعائه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فدعا الله عز وجل بهذا الدعاء، واستشعار الفقر إلى الله يفتح أبواب العطاء. كلنا إلى الله فقراء، ولذلك ينبغي للمؤمن أن يستحضر هذا المعنى وأن يشكو إلى الله حاله. فرق بين أن تقول اللهم ارزقني وبين أن تقول اللهم إني فقير فأعطني، أو اللهم إني فقير لا مال لي لا حيلة لي، وتصف حالك، فإنه موجب للعطاء بما هو أكبر وموجب للرحمة بما هو أعظم. ولهذا أنت الآن لو جاءك شخص فقال أنا جائع أنا مريض أنا ذو حاجة، أليس هذا في مبادرتك لعطائه وقضاء حاجته أقرب من أن يقول أعطني ما يسد جوعتي، أعطني ما يكون سببا لشفائي وزوال مرضي؟ بالتأكيد أنه يختلف الأسلوب. ولهذا ينبغي لمن سأل الله عز وجل أن يطنب في وصف حاله وبيان فقره، فإن الله تعالى يعطي الفقير من عباده، الذي يظهر الفقر ويستشعر الافتقار أعظم مما يعطي غيره. كلنا جائع إلا من أطعمه، كلنا عار إلا من كساه، كلنا ضال إلا من هداه، كلنا على ذنب وخطأ وإساءة إلا من استغفر الله تعالى فغفر له. فلنجتهد في عرض شكايتنا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.